حبايبي الحلوين، النهاردة عيد ميلاد مين؟ النهاردة عيد ميلاد الكتكوت. زي النهاردة كان الكتكوت في البيضة لسه، نقر نقر بمنقاره، كسر القشرة وعدى وفات طلع بره. عينيه مغمضة لسه ورجليه رفيعين، رجليه مش قادرة تشيله لسه، لكن حبة بحبة فتح عينيه، وحبة بحبة قدرت رجليه تشيله. فتح، اول ما فتح شاف ايه؟ راس بودان وعينين وشعر على ديل تخين. والكتكوت قال: انت يا مديل، انت مين؟ ردت عليه قالت كلام، كلامها ايه؟ نونوة. نونوت له قالت: انا القطة. فرح قوي الكتكوت بالقطة. والكتكوت بيلف عينيه شاف جنب القطة ايه؟ راس طويلة بودان طويلة وديل رفيع من غير شعر. سأل الكتكوت: وانت مين؟ يرد عليه يقول كلام، كلامه ايه؟ هو هو هو هو له قال له: انا الكلب. فرح قوي الكتكوت بالكلب. والكتكوت يلف عينيه شاف جنب القطة والكلب ايه؟ راس من غير ودان وبق ومن غير سنان، بق بمنقار مبطط وديل بريش. قال لها: وانتي انتي مين؟ ده الكتكوت بيسألها. ترد تقول كلامها، كلامها ايه؟ مكاكية. كاكت كاكت وقالت: انا البطة. فرح قوي الكتكوت بالبطة. الكتكوت فرح بالقطة والكلب والبطة، والاربعة بقوا اصحاب من يوم ما اتولد ولغاية النهاردة كلهم اصحاب. واحنا النهاردة ايه؟ احنا قلنا عيد ميلاد الكتكوت. هما بيلعبوا، القطة تجري ورا الكورة تخربش فيها بخربش، الكتكوت يقول: لا انقر فيها انا بمنقاري، والكلب يقول: لا اخدها انا في سناني واجري بيها، والبطة واقفة تتفرج. الدنيا حر، الكلب يقول: ننزل في المية نعوم، القطة تقول: لا لو نزلت في المية هغرق، انا ما بعرفش اعوم. يصوصو الكتكوت ويقول: ناخد دش ناخد دش معلش، والبطة واقفة تتفرج. عايزين ياكلوا، ياكلوا ايه؟ الكلب يقول: ناكل لحمة. القطة تهز ديلها وتقول: لا ناكل سمك. يرد الكتكوت ويقول: لا نشرب لبن كفاية، والبطة واقفة تتفرج. كل يوم كل يوم ده يقول حاجة وده يقول حاجة وده يقول حاجة، واخرتها ولا حد عارف اخرتها، انما البطة هي اللي واقفة تتفرج. حلوين، احنا قلنا النهاردة ايه؟ عيد ميلاد الكتكوت. زي النهاردة كسر قشر البيضة علشان يفوت، وكلهم فرحانين وعاملين له حفلة عيد ميلاد. اتلموا تلموا وحطوه في الوسط وتلموا، قالوا له: اسمع يا كتكوت، اسمع، النهاردة عيد ميلادك واحنا هنغني لك بقى. والقطة تقف وتقول: عارف كل الغنوة ايه؟ كل الغنوة نونوة. وتجري القطة تجيب الطبلة تقف عليها برجليها وترقص وترقص وتطبل وتغني، وكل الغنوة ايه؟ نونوة. الكلب عايز يرد عليها، يجي يقول النونوة، ما يعرفش نونوته تطلع هوهوة. الكتكوت عايز يرد عليهم، يجي يقول النونوة، ما يعرفش نونوته تطلع صوصوة. لا كده ما ينفعش. الكلب يزق القطة ينزلها من فوق الطبلة ويقف هو يقول: لا يا كتكوت، النهاردة عيد ميلادك وانا اللي هقولك الغنوة، عارف كل الغنوة ايه؟ كل الغنوة هوهوة. القطة تزق وتقول: لا كل الغنوة نونوة. يزعل الكلب ويقول: لا هوهوة. هتبقى خناقة. يوم عيد ميلاد الكتكوت يقف الكتكوت ويقول: لا خلوها صوصوة، ولا تبقى نونوة ولا تبقى هوهوة، احنا نخلي الغنوة صوصوة. القطة تقول: لا حنونة. والكلب يقول: لا هوهو. هتبقى خناقة من تاني. والبطة واقفة تتفرج. البطة تقف وتقول: لا اللي احسن من ده وده ان احنا نلف لساننا ونغني سوا، مرة ناو ومرة هاو ومرة سو ومرة كاك، وتدق الطبلة تك تك تك. والغنوة بقت حلوة علشان ايه؟ علشانهم كلهم لفوا لسانهم سوا، وعلشان كلهم غنوا سوا، مرة نونوة ومرة سوسوة ومرة كاك. الغنوة تبقى حلوة لما كلنا نغني سوا سوا سوا سوا سوا. والسر وحده سوا سوا.